نعم. قال الشيخ الإمام محمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يفطر. تكلمنا بدرس أمس على مسألة السمع والطاعة للأئمة، وأن هذا أصل أصول أهل السنة والجماعة اتفقوا عليه، وأن الأدلة قد دلت من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب السمع والطاعة للأئمة وولاة الأمر. وهنا أيضا نتكلم على مسألة من هذه المسائل أيضا في مسألة الغزو الماضي مع الأمراء. الغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل لا ينقطع، لا ينقطع أبدا، ولذلك يغزى مع الأمراء وولاة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه. فدل على أن الإمام يقاتل من ورائه، لا يقاتل الناس لوحدهم، يكونون مثلا أفرادا يقاتلون من عند أنفسهم، أو يستنفرهم شخص عادي يقول هلم إلى الجهاد فيخرجون، لا، إنما الذي يستنفر الجهاد هو ولي الأمر، هو الذي يستنفر الجهاد، لأن هذا من مسؤولياته، وهذا من يعني من حقوقه على الناس. أما أن ينفر الناس لوحده فهذا لا يجوز، أو يأتي طالب علم يستنفر الناس يقول اذهبوا الجهاد المكان الفلاني أو الفلاني أو افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذا ليس من حقوقه، بل هذا حق ولي الأمر، هو الذي يستنفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. والذي كان يستنفر الصحابة ويقاتلون من ورائه ويقاتلون معه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ولي أمرهم، وهو الإمام الأعظم الذي يطاع. ما عرف أن الصحابة كانوا يقاتلون لوحدهم أو أن أحدهم يفعل ما يشاء، بل إنهم كانوا يلتزمون أمره عليه الصلاة والسلام، لأنه أيضا هو قدوة في كل باب، حتى في باب الإمامة. لذلك لما جاء في قصة الخندق وقال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، وذهب حذيفة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه فقال: لا تحدث شيئا. وقد جلس على النار مع الجلوس وراء أبا سفيان جالس، وكان يستطيع قتل أبا سفيان، يستطيع قتله بسهولة، لكنه يقول: تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذعر القوم، لا تحركهم علي ولا تحدث شيء. مع أن أبا سفيان كان في ذاك الوقت هو رأس المشركين، رأس المشركين، ويستطيع قتله، وقتله يسبب اضطراب في الجيش يعني في نظره، صح، لكنه أطاع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأئمة في كتبهم ومصنفاتهم ينكرون أن الغزو والجهاد مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، لا يفتئت أحد من الناس عليهم، ويكون شخص والله لا يعرف أمور الجهاد ولا يعرف أمور القتال ولا يعرف هذه الأمور ولا يملك أصلا شيء، يحرض الناس، إذا خرج الناس قتلوا وسفكت دماؤهم وانتهبت أموالهم، ثم جلس يعني يتوجع عليهم ويقول حصل كذا وحصل كذا، لا، هذا ليس من حقه، هذا حق ولي الأمر، هو الذي يدعو للجهاد والذي قاتل. وأيضا إذا كان الإمام بر يعني تقي أو فاجر، لأننا لو قلنا لا نجاهد إلا مع الأتقياء لتعطل الجهاد، لأن الخلفاء من عهد يعني من العصور القديمة، من دولة بني أمية وجد فيهم منهم عصاة وظلمة، ووجد كذلك في دولة بني العباس أهل بدع وأهل ضلالات وأهل خرافات، ومع ذلك قاتل معهم الأئمة وجاهدوا تحت رايتهم، ما تركوا ذلك. فما يترك شرع الله عز وجل لأن هذا الحاكم مثلا عنده فسق ولا عنده فجور ولا عنده ظلم ويترك دين الله عز وجل، لا، يقاتل من ورائه ويطاع في هذا الباب. ثم قال الإمام رحمه الله: وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم. أيضا قسمة الفي والغنائم، هذه ولي الأمر هو الذي يأخذ الغنائم وهو الذي يقسمها على ما قسمه الله عز وجل في كتابه، وقسمها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، فيعطي الفارس سهمان وللراجل سهم، وخمسه يكون لله ولرسوله، ثم يتصرف في الباقي على ما وردت في الشريعة. ليس لأحد من الناس يقول له: هذا أنا أخذه، أنا أتصرف به، أنا أفعل به وأفعل، لا، هذا لا يجوز، بل إن هذا قد يدخل الغلول، وهو أخذ مال الغنيمة قبل أن تقسم، يأخذها لنفسه أو يأخذها لطائفة من أصحابه، هذا لا يجوز، إنما يعطيها والإمام يقسمها بين المجاهدين على ما ورد فيه السنة. قال: وإقامة الحدود، كذلك إقامة الحدود للأئمة، فلا يجوز له أن يقيم القصاص أو يجلد أو يقتل أو يقطع يد السارق أو يفعل الأمور من الحدود من غير إذن الإمام، هذا الأمر راجع للإمام. ومن أنابه الإمام مثل القضاة والمنفذين ومثلا الشرطة، يعلم مثلا أنتم الحد الفلاني مثلا الجلد هذا المغفر أن يفعله مثلا، فهذا وكل عنه، أنابهم ولي الأمر. أما يأتي شخص عادي ويفتأت عليه ويقول أنا أقيم الحج وأفعل كذا وكذا، هذا لا يجوز، ليس لأحد من الناس أن يفتأت على ولي الأمر أبدا. ولذلك لما حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها، عتب عليه عثمان رضي الله عنه أنها قتلتها من غير إذنه، مع أنها أم المؤمنين ويعني لها شأن ومنزلة عند ولي الأمر وتفعل ما تشاء، لكنه أراد أن لا يفتح هذا الباب. ولذلك يعني العلماء قالوا أن هذا إقامة الحدود ليست لأحد إلا للسلطان. طيب إذا السلطان فرض في هذه الحدود وما أقام شرع الله عز وجل، فإننا نقول إذا ما أقام شرع الله وفرط في الحدود فهذا أيضا يسأل عنه يوم القيامة، وليس لأحد الناس أن يفتئتوا عليه أو أن يقيموا الحدود. وإذا رأيت في دولة بني أمية ودولة بني العباس وبعدها الدول وجدت أنهم قد تجاوزوا في بعض الحدود، يعني هل جلدوا كل شارب للخمر؟ هل قتلوا وقطعوا يد كل سارق ورجموا كل زان؟ لا، كم من شخص تجاوزوا عنه، صح ولا لا؟ فهذا من ظلمهم. فهل قال العلماء تحت ولايتهم أننا نقيم الحدود ولا نلتفت إلى قولهم أو فعلهم؟ لا، ما قالوا بهذا. ثانيا أن هذا يحصل به فوضى بين الناس ويحصل به شر عظيم. شخص جاهل يأتي إلى شخص يقول يقتله، لماذا؟ قال أنا سمعته يقول أشياء من السحر وظنيت أنه ساحر وقتلته. وشخص آخر يقول أنا والله ظنيت أن هذا سرق وما يعرف شروط السرقة ما هي، ما يعرف هل هذه سرقة أو اختلاس ولا هذه نهبة ولا غير ذلك، هل هذا يقطع به ولا ما يقطع به سرقة، يقيم عليه الحد. ويحصل بين الناس شر عظيم، بل يحصل من الرجل الفاسق يريد قتل شخص فيقول هذا الرجل سب الله ورسوله وقتلته، ارتد عن دين الإسلام وأنا قتلته وقمت عليه الشرع، فيحصل في هذا فساد عظيم بين الناس ويحصل به انتقام بعضهم من بعض. فهذا لذلك يترك لولي الأمر، إن أقامه الحمد لله وإن لم يقمه فإنه يناصح على إقامته، فإن لم يقمه فأمره إلى الله عز وجل. أما أن الناس يقوم بعضهم بهذه الحدود فيقتل ويضرب ويفعل ما يشاء فإن هذا يعني غير صحيح، بل أحيانا قد يتجاوز حتى بين الصالحين أنفسهم أو من ينسب إلى الصلاح والخير، تجد هذا يرى هذا مبتدع والمبتدع جزاه إما أن يقتل وإما أن يضرب أو يحبس أو غير ذلك، وأنا بحبسه ولا أقتله، عنده بدعته كفرية وأنا أكفر من قال بهذه البدعة، يروح يقتله والآخر يضرب الآخر، فيحصل في هذا شر عظيم. ولذلك هذا الأمر متروك لولي الأمر كما قال الإمام أحمد. وتعرفون أن في وقت الإمام أحمد رحمه الله انتكست الفطرة عند ولاة الأمر أصلا، صار يقام عليه الحد من هو ويقتل الداعي إلى الإسلام والسنة، والذي يترك ويكرم ويعطى الداعي إلى البدعة والكفر، صح ولا لا؟ ومع ذلك ما قال إمام أحمد لا نقيم نحن الحدود ونترك هذا الذي عكس شرع الله عز وجل. وأيضا إذا لاحظت أن الإمام أحمد رحمه الله يعني ذكر أن هذه الأمور لولي الأمر، لاحظت أنه كان في عهده ولي الأمر كان قد ظلم واعتدى وقتل، كما ذكرنا في درس الأمس أنه كان يسفك دماء أهل السنة ويعزل قضاتهم ويعزل أئمتهم وسجن جماعة منهم وقتل جماعة منهم وعذب جماعة منهم، منهم الإمام أحمد رحمه الله، عذب حتى أغمي عليه وطيف به على حمار وجعل وجهه على دبر الحمار، وكان إذا أرادوا إذا الرجل وتعذيب عذبوه ثم ربطوا يده في ظهره ثم جعلوا وجهه أركبوا على حمار ثم جعلوا وجهه على دبر الحمار حتى يعني يذل ويهان. ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما أرادوا الخروج في عهد الواثق نهاهم الإمام أحمد رحمه الله، مع أن الواثق كان أحد الذين ضربوه، حتى أن الواثق طرح عليه يعني حصير ثم وطئه بقدمه وقام من حوله فوطئ الإمام أحمد حتى ما عرف وجهه رحمه الله ورضي عنه من كثرة التعذيب. ولذلك لما هم قوم بالخروج كما ذكر الخلال رحمه الله في السنة، هم قوم ببغداد بالخروج فأتوا إلى أحمد قالوا إنا لا نرضى بولايته، فقال الله الله الدماء الدماء لا تسفك دماء المسلمين بسببكم، قد كان الناس في فتنة ألم تروا؟ قالوا ولسنا في فتنة، يعني ليس هذه فتنة يعذب الصالحين والدعاة وأهل العلم والعلماء ويترك أهل الضلال والفجور؟ قال هذه فتنة نصة، ولكن إذا وقع السيف عمت الفتنة، هذه فتنة خاصة يعذبني أنا يعذبك أنت يعذب شخص 10 20، لكن إذا وقع السيف أصبح الشعب كله في قتال وسفك دماء، فكنت تكون فتنة خاصة أو فتنة عامة. ألم تسمعوا ما ورد بالآثار؟ يقول الإمام أحمد اصبر وإن ضرب ظهرك، اصبر وإن أخذ مالك، اصبر وإن كذا وإن كذا. شوف الإمام أحمد رحمه الله هذا قد عذبه وآذى وحاد الله ورسوله ومع ذلك الإمام أحمد يأمر بالصبر عليه وترك القتال في هذا الأمر، ويرى أن هذا قتال شر وفتنة وأنه يسبب في سفك دماء المسلمين. قال اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وصبر الإمام أحمد رحمه الله، وصبر من كان معه من العلماء ولم يخرجوا عن الواثق، ثم توفى الله الواثق وأعز الله الإسلام والسنة بالمتوكل، فأخرج الإمام يعني أكرم الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد خرج في عهد أواخر عهد الواثق، خشي الواثق أن يموت الإمام أحمد عنده في السجن، فأشار عليه بعض الوزراء أن إذا مات قد تثور عليك العامة ويحصل كذا وكذا من الأمور، فأخرجه، أخرجه لا حبا فيه، ولكن يعني أراد أن لا يحصل فتنة في ذلك. وأخرج الإمام أحمد قال لا تشاكني بأرض كما ذكرناه البارحة. ثم لما أتى متوكل أعز الله به الإسلام والسنة، وأعز الإمام أحمد، وجلس العلماء، جلس ابن أبي شيبة عثمان ومحمد، جلس يحدثان بأحاديث الصفات في المساجد، حتى اجتمع ابن أبي شيبة في مجلس واحد أكثر من 10,000 من طلاب العلم يكتبون عن أحاديث الصفات، وأملأ كتب الصفات وكتب الاعتقاد كالعرش وغيره على أهل العلم. وظهر الله عز وجل، أظهر الله السنة، والحمد لله حفظت الدماء والأعراض وحفظ الناس، ما حصل بذلك شر بسبب هذا الإمام الصابر بالمحنة الذي نصر الله عز وجل به الدين. ولو كان شخص آخر كان انتقم لنفسه، قال لا هذا فيه وفيه وحرض عليه، هذا عذبني وأهانني، يروح يكرم أهل البدع والضلال وجعل فيها شيئا من الدين. لكن هؤلاء قوم من الله عز وجل عليهم بالإخلاص والصدق، ومن الله عز وجل عليهم بإخراج ما في نفوسهم من حظوظها، فصبروا لله عز وجل، ولذلك الله عز وجل جعلهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنال الإمامة في الدين حتى أصبح مذهب الإمام أحمد من أظهر المذاهب في السنة وأقربها إليه، بل أصبح الرجل إذا أراد أن يتوب يقول أنا على مذهب أحمد بن حنبل، والسبب صبره في السنة والمحنة، كما قال بعض السلف رحمه الله أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، كما جاء عن علي بن المديني رحمه الله وغيره من السلف رحمهم الله. والمقصود بهذا أن هذه الأمور الإنسان ما تدخل أهواء نفسه ولا أغراضها ولا حاجاتها في شرع الله عز وجل، لا بد تخالف هواك. نعم تكره هذا الأمر، تكره الوضع وتكره كذا وكذا مما يحصل، لكنك توافق الشرع، توافق دين الله عز وجل، ما دل عليه الشرع توافقه، وما لم يذكره الشرع فإنك يعني لا، وما أهمله الشرع تهمله تهمله. نعم. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء. ومن خالف. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله فقال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، لأن بعض الناس قد يتحرج يقول هذا ظالم ويصرف الأموال في بعض الأشياء يمنة ويسرة، ولا أدري هل يصرف المال والزكاة والصدقات على وجهه الشرعي أم يضيعها. فهذا نقول أنت إذا أنفقت ودفعت الزكاة والصدقة إلى ولي الأمر فإنك قد برئت ذمتك بذلك، وهو مسؤول عند الله عز وجل عن هذه الأموال، وإنما أنت برئت الذمة بهذا فأنت تدفع الزكاة والصدقة ولا تمنعها. ولذلك كان الأئمة في زمان هؤلاء الولاة يدفعون الصدقات والزكوات لهم، مع أنهم يأخذون الزكاة ويعطونها أئمة جهمية ويعطونها قضاة الجهمية، ومع ذلك رأى الإمام أحمد أنهم يعطون من هذه الزكاة ومن هذه الصدقات. أما إذا كان الإمام والخليفة لا يطلبها، هذا إذا طلبها وقال يجب عليك أن تدفع الزكاة لي، أما إذا ما طلبها وقال الناس بالخيار يدفعون لفلان أو فلان أو فلان، أو جعل مثلا لجان أو جمعيات قد يدفعوا له الزكاة، فأنت بالخيار تدفع لمن تثق به وترى أنه أصلح وأنفع، ولا تعطيها من تظن أنه قد يعني يضيع المال أو يصرفها على أوجه غير شرعية، إنما تتخيف وتنظر في من يأخذ الزكاة ويصرفها على وجه الشرعي فتعطيه إياها. أما الحالة التي ذكرها الإمام أحمد حينما كان الولاة يأخذون الزكاة هم أو من ينوب عنهم فقط، وما كان يعني يتركون الناس يعطونها لكل أحد من الناس. قال وصلاة الجمعة خلفه، كذلك خلف الأئمة والولاة تصح الصلاة خلفه ما لم يظهر منه كفر بواح. إذا ظهر منه الكفر بواح وحكم العلماء على عليه بالكفر فهذا لا يصلى خلفه. لكن إن كان عنده بدعة أو عنده ظلم أو عنده انحراف فإنك تصلي خلفه الجمعة والجماعة. إذا كان الإمام الذي يصلي الجمعة هو هذا الإمام الأعظم، وكان في ذلك الزمان الإمام الأعظم هو الذي يصلي في الناس الجمعة وهو الذي يخطب بهم، فكان يصلون خلفه ولا يمتنعون عن الصلاة خلفه. وكان الصحابة يصلون خلفه ابن أبي معيط، وكان يصلي بهم الفجر 4 ركعات، وصلى بهم يوم الفجر 4 ركعات، والتفت إليهم قالوا أزيدكم، وهو سكران، فقالوا ما نزالوا في خير، ما نزالوا في خير، وما قالوا لا إن هذه يعني لا تصلون خلفه وصلوا في مسجد آخر، لا. فإذا قدر أنه أبطل الصلاة يصلون يعيدون الصلاة إذا كان صلاة باطلة. وإن صحت الصلاة فمن صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. وهذه قاعدة في العموم، إذا كان مثلا رجل تصح صلاته فإن إمامته تصح، سواء كان هذا الرجل يظهر الفسق أو غير ذلك، ما دمت ترى أن صلاته صحيحة فإن إمامته كذلك صحيحة. أما إن كان الأمر بالخيار يعني تصلي في أي مسجد ما في مشكلة ولا يمنعك الإمام، أو لا يصلون الأئمة بالناس الجمع، فهذا لك بخيار أن تصلي مع ما أن تراه أتقى وأفضل، ولا تصلي خلف أهل البدع ولا الأهواء. أما إذا كان صاحب البدعة هو الإمام الأعظم ويحصل في ذلك شق، تصلي خلفه كما قال السلف وكما يقول الإمام أحمد هنا في هذا الكلام. أما إذا كان الأمر لكان تصلي خلف من تشاء ولا يصلون في الناس يعني الجمعة، فإنك تصلي خلف من ترى أنه أقرب إلى السنة وأنفع في العلم، ومن ترى أن خطبته نافعة وتستفيد من هذا الذي يقيه على الناس. قال إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. بل كانوا رحمه الله يقولون من أعادها مبتدع، من أعاد الصلاة مرة ثانية يقول مثل هذا إمام ظالم، أنا كيف أصلي خلفه؟ أصلي خلفه أنا مكره، لكن أعيد الصلاة مرة ثانية في بيتي. يقول لا، يقول هذا بدعة وهذا أمر محدث، تصلي خلفه صلاتك صحيحة. والدليل قول عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلهم وإن أخطأوا فعليهم، وقول في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قالوا صلوا الصلاة معهم، صلوا الصلاة معهم، يعني تصليها في وقتها، فإن أخرجها عن وقتها تصليها نافلة معه، لكن تصليها في وقتها، تصليها في وقتها. فهنا إذا صلىها في وقتها تصليها معه، إن أخرجها عن وقتها فإنك تصليها في وقتها ثم تصليها معه تعتقد بأنها نافلة. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. بالأمس تكلم الإمام رحمه الله على مسألة السمع والطاعة، والآن على مسألة الخروج. والخروج مع أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز، وأن الخارج على ولي الأمر المسلم ظالما كان برا كان أو تقيا فإنه يعتبر من الخوارج. وسمي الخوارج بالخوارج لأنهم خرجوا على ولاة الأمر في زمانهم، فكان أول من خرجوا عليه عثمان، خرجوا على عثمان، وكان أول خروجهم على النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتراض عليه عليه الصلاة والسلام، ثم خرجوا على عثمان رضي الله عنه وتكلموا فيه وسبوه وانتقصوا حتى أوغروا صدور العامة والغوغاء عليه، ثم خرجوا على عثمان فقتلوه، وتسبب الكلام في عثمان إلى قتله رضي الله عنه، ثم حصلت الفتنة المعروفة بعد ذلك من الاقتتال، ثم قاتل الصحابة الخوارج وقتلوهم في يوم النهروان بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى إنه كان يحدثهم قالوا تعلمون ما في قتله من الأجر لخشيت أن تتكلوا، ومر على أحد الصحابة وقد جلس خاف أنه يكون قتل المسلمين لأن رأى فيهم تدين وذكر وصلاة وعبادة، فقال والله إني ما كذبت ولا كذبت، ثم حظه على قتال هؤلاء الخوارج حتى قام فقتلهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن فيهم ثدية فبحث عنه حتى وجدوه مع القتلى، حتى وجدوه مع القتلى، وقال فإني ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت على رسول الله وما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبرني. فإذا اسمه خوارج لأنهم خرجوا على ولاة الأمر. وهنا الإمام أحمد رحمه الله يقول من خرج على إمام من أمة المسلمين يعد خارج. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، من أقام فيكم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان أمر لا تختلفون فيه، وبرهان بين ما هو ظنون أو قيل لنا أو سمعت فلان يقول كذا أو فلان قال أنه فعل كذا، لا، برهان بين يقيني، لأن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، ما يخرج بالظن ولا بالأهواء ولا بالأخبار والقصص أو بأخبار الناس، لا، إنما يخرج بيقين. والذي يقيم عليه الحجة العلماء حتى يتبين الأمر عندهم أنه كافر، فينص العلماء على أنه كافر، فحينها ينظر العلماء في هذا الحاكم الذي أجمعوا على كفره، حينها ينظرون هل ها المسلمين عندهم قدرة أو ما عندهم قدرة، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلفهم الله عز وجل ما يستطيعونه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاتل الكفار في مكة، لأن ما كانت عنده قدرة، كانوا يسبون الله ويسبون الرسول ويطعنون في القرآن ويعذبون الصحابة ويقتلونهم، ومع ذلك ما قاتلهم حتى ذهب إلى المدينة، فلما تمكن وأصبحت عنده قوة وقدر على قتالهم قاتلهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، يقول إن آية الصفح والعفو ما نسختها آية السيف، ما نسختها، بل إنه يعمل بهذه تارة وبهذه تارة، إن كان في المسلمين قوة وعندهم قدرة فإنهم يعملون بآية السيف ويقاتلون المشركين، وإن كان في المسلمين ضعف فإنهم يعملون بآية الصفح، يعني يتجاوزون عن الكفار ويصلحون عنهم حتى لو سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم ما يستطيعون، قد يسبون الرسول فتقاتلهم فيقتلون آلاف المسلمين، فهنا يتجاوز عنهم، يعني يصفح عنهم لضعف المسلمين، لا رضا بقولهم أو فعلهم، لا حاشا لله، وإنما لأنه يستطيع، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يسبون الله ويسبون الرسول ويسبون القرآن، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حتى أن الرجل يعذبون من الصحابة يقول أجعل ربك، فيقول نعم، الجعلان هذا لتنقل النجاسة، واضح، فيقول نعم، ومع ذلك ما قال رسول لماذا تقول هذا لماذا ترضى، لأنه أكره قلبه مطمئن بالإيمان. والرسول ما قال مقاتلهم لأنهم سبوا الله سب الرسول، لأنه ما يستطيع عليه الصلاة والسلام، ولا أمر بالقتال لأن عنده أصحابه كانوا ضعفاء ولا يستطيعون هذا الأمر. فهنا المراد أن هذا الأمر يكون عند كفر بواح عندكم فيه من الله برهان، ويكون عند قدرة المسلمين. وهذا الأمر مرجع إلى العلماء، ليس مرجع إلى الجهال أنصاف المتعلمين. يأتي شاب صغير والله ما قرأ حتى كتاب الجهاد يمكن في حياته على شيخ، ولا قرأ الفقه على عالم من العلماء، فيفتي بالجهاد يقول الناس يفعلوا كذا لا تفعلوا كذا، ثم تسفك دماءهم وتنتهك أعراضهم وتنهب أموالهم، ويقول هذا بسبب الحاكم الفلاني وهذا بسبب فلان وسبب فلان. يا أخي أنت الذي دعوتهم إلى هذا القتال، أنت الذي تسأل عند الله يوم القيامة كل قطرة أريقت أن تلقيهم بأيدي عدوهم الكافر الذي لا يرحمهم والذي يعين اليهود والنصارى، ثم تتباكى عليهم أو تقول أني هذا لا أرضاه وهذا كذا وكذا، أنت الذي تفعل هذا، أنت الذي دعوتهم إلى مثل هذه الأمور. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة، يقول الدقائق الجهاد لا يتكلم بها إلا خواص العلماء، خواص العلماء هم اللي يتكلم في دقائق الجهاد. الآن دقائق الجهاد يتكلم فيها ربع متكلم، نصف متعلم يتكلم فيها واحد ما قرأ كتاب ما قرأ الفقه في حياته كلها، والله ما جلس حتى يمكن سنة يدرس عند أحد العلماء كتاب من الكتب، يتكلم بالجهاد والدماء والأعراض وغير ذلك، ويحسب أن السالفة والله أنها يومين وتنتهي القضية وتخلص السالفة، لا، وناس يجلسون سنوات وهم يقتلون تسفك دماءهم بسبب هذا الغر أو هذا الجاهل أو هذا المريض الذي لا يقدر هذه الأمور. إنما هذا مرجع العلماء، هم الذين يقدرون، يرون المصلحة أن يخرج عليه ولا ما يخرج عليه، ولا من اللي يرفض أن يخرج عليه الكفار كلهم، الكفار مالكين كثير أكثر الأرض، صح ولا لا؟ هل يقول عاقل يخرجوا عليهم يلا يخرجوا على رئيس أمريكا ولا رئيس روسيا ولا رئيس كذا، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول أنا ما نستطيع لضعف المسلمين، يقول نحن لا نملك مدري السكاكين المطبخ في مقابل هؤلاء الكفرة، ما نملك شيء، حتى السلاح نستورده منهم، كل شيء نستورده منهم، حتى ملابسنا اللي نلبسها نستورده منهم، ثم نريد أن نقاتلهم ونحن بضعف وخور وما عندنا شيء نستطيع، لا، الله سبحانه وتعالى ما يأمرنا بشيء ما نستطيع. لا يجيك شخص يقول لا تثبت عن الجهاد أن تحارب، لا، ما حد يثبت عن الجهاد، هذا فلان شيخ يحارب الجهاد، اللي يحارب الجهاد ما هو مسلم أصلا، اللي يحارب الجهاد مثل يحارب الصلاة مثل يحارب الزكاة، صح، هذا ما يحارب الجهاد، لكن يرون أن هذا القضية هي جهاد وليس الجهاد، هذا الكلام، هذه القضية وهذه المسألة. واحد مثلا جاء مصلي 4 ركعات العصر متوضي وضوء صحيح صلاته سليمة كاملة تامة خشع فيها خشوع ما خشع لا قبله ولا بعده، لكن الرجل كان يصلي لغير القبلة، حكم صلاته؟ ها؟ طيب اللي مصلي في بيته خشوعه 1% ولا 10%، ايش حكم صلاته؟ الحين هذا المسكين اللي خرج من بيته توضأ صلاته خاشعة 100%، قلت صلاته باطلة، هذا الساهل لاهي في بيته الذي ترك صلاة الجماعة قلت صلاته صحيحة؟ لأن هذا ترك شرط من شروط الصلاة، صح ولا لا؟ ما هو هذا أفضل من هذا، ما نقول اللي صلى في بيته أفضل، لكن هذا صلاته باطلة لأنه ما حقق الشروط، وهذا صلاته صحيحة لأنه أدى بالشروط. صحيح أنه ترك بعض الخشوع لكن الشرط موجود في حقه، صلاته صحيحة، ترك واجب الصلاة مع الجماعة لكن صلاته صحيحة، واضح؟ فما يجيك شخص يقول أنا تركت هؤلاء وهؤلاء، نتكلم الآن على هؤلاء المجاهدين، ما في حد يتكلم عن المجاهدين، الكلام عن المجاهدين كالكلام عن المصلين كالكلام على الصائمين، لكن إذا كان واحد والله يصلي لغير القبلة أنا سبيت المصلين؟ لا، واحد يقول صلاتكم باطلة، ليش يا جماعة تركتم صليتوا قبل الوقت بربع ساعة؟ أنا سبيت المصلين؟ ما سبيت المصلين، قلت صلاتكم باطلة، أنا كلامي صحيح، هل لي حد اعتراض على هذا الكلام؟ لا. أجي شخص يقول لا أنت الحين خليتني في السوق لاهين مسكت هذول اللي صلوا صلاة الجماعة ورحت تقول لهم صلاتكم باطلة، هذا صلاتهم باطلة، صلاة باطلة لأنهم صلوا قبل الوقت، صح ولا لا؟ فيجيك شخص يقول لك والله أنت تحارب الجهاد، اللي يحارب الجهاد أو يحارب شرع الله عز وجل في الجهاد فهذا يشك في، يعني هذا ليس بمسلم أصلا، لأنه مثل اللي يحارب الصلاة الصوم الزكاة الحج، لكن الكلام على مسألة هل هذا جهاد أو ليس هذا جهاد. والجهاد كما قلنا لكم يفتي فيه العلماء، لا نفتي فيه نحن، هذا مرجع العلماء، هم الذين يقدرون هذه الأمور، هم الذين يتكلمون في هذه الأمور، وقدر استطاعتك، إذا استطعت أنك ما تتكلم في قضايا الدماء فاحفظ لسانك، لا تدخل في قضايا الدماء، قد تفتي بشيء ثم تسفك دماء بسببك، يكون خصيمك هذا عند الله الذي قتل خصيمك عند الله يوم القيامة. ماذا تقول؟ ما كلفك الله بالناس ولا كلفك الله عجل بهذه الفتية، هذه الفتية متروكة العلماء اللي بلغ عمره 80 سنة و70 سنة هو يجتهد في طلب العلم وأصبح عالم للمسلمين، أما أنت والله يا أخي اشتغل بالعلم الذي ينفعك وترك هذه الأمور. كما قال إمام أحمد رحمه الله كما تقدم، الدماء الدماء، إياك أن تتكلم في قضايا الدماء، الدماء هذه ما يدخل فيها شخص يعني طالب علم ولا يعني متعلم ولا نصف متعلم، الآن عامي والله يا أخوان عامي يتكلم في قبل الجهاد يفتي بها، لو تسلم هذه شرط الصلاة ما عرفها. يا أخي أنت اشتغل في دينك، اترك منك هذا الأمر العلماء هم الذين يتكلمون فيه. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، يعني معناته في أئمة المسلمين مو إمام واحد، واضح؟ وذلك يقول علماء يجوز تعدد الأئمة عند الضرورة، الصحيح أنه لا بد يجمع المسلمون على إمام واحد تكون له الإمارة، لكن إن وقع التعدد وتفرق المسلمون فكل إمام يسمع ويطاع في قطره، وعلى هذا إجماع المسلمين، وحكى هذا الإجماع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هذا عليه علماء المسلمين من قرون، والمسلمون قد تفرقوا إلى بلدان ولهم أئمة، هذا يطيع إمام الذي في الأندلس وهذا إمام الذي في العراق وهذا إمام الذي في مصر وهكذا، وما قالوا لا ما يجوز تعدد الأئمة الباطلة الولاية والناس بقوا في ذلك ليس لهم إمام وماتوا ميتة جاهلية، ما عذر أن يقولوا هذا. وحكى الإجماع كذلك الشوكاني وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا حال المسلمين من قرون، فهذا يعني لهم كل إمام له السمع والطاعة في ولايته، يسمع ويطاع في ولايته، ومن كان تحت ولايته يكون هذا الإمام يسمع له ويطيع له. قال وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، اجتمع الناس عليه، وش معنى اجتمع الناس عليه؟ يعني كل الناس يجمعون عليه، ها؟ فبيقولك واحد الناس هذا يعني معناته كل الناس لازم يجمعون عليه. تعرفون أحد أجمع الناس على ولايته وخلافته كل الناس يجمعوا عليه، هذا يستحيل ولا ما يستحيل؟ هذا حتى في حق رسول الله عليه الصلاة ما يجمعوا عليه، صح ولا لا؟ كان المنافقين ما كانوا يرضون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا ولايته صلاة ربي وسلامه عليه، وجار خلفاء بعده رضي الله عنهم، وليس كل الناس راضين بخلافته. فالمراد بهذا الناس يعني عموم الناس أو أهل الحل والعقد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس كل الناس قالوا لهم ولا في أو طائفة من الناس، المراد الكلام عليهم إن الناس قد جمعوا لكم، يعني كل أهل الأرض جمعوا لكم، لا، إن المراد هؤلاء الناس الذين تحاربونه، فهنا المراد أنهم أهل الحل والعقد، أو أن الناس يكون غلبه عليهم فأقر له عموم الناس وليس كل الناس، البعض الناس يقولك هذا كما قال الإمام أحمد بن رحمه الله قال أقر له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين. يعني لو شخص غلب على الناس وقهرهم بسيفه واستقر له الأمر في ذلك وأراد رجل أن يخرج عليه يقول أنا أخذ الحكم أو أسترد الحكم أو أفعل كذا وكذا يعتبر هذا خارج قد شق عصى المسلمين سواء كان هذا المتولي بالغلبة أو بالرضا كما يقول الإمام أحمد. كما قلنا لكم في درس أمس أن الإمامة تكون بأحد ثلاثة أمور، إما بالنص الخليفة الذي قبله مثل أبي بكر وعمر، وإما بأهل الحل والعقد أهل الشورى كما حصل لعثمان أجمع أهل الشورى الذين جمعهم عمر على عثمان، أو بالغلبة والقهر كما هو حال كثير من ولاة أمور المسلمين في الدولة الأموية والعباسية وما بعدها من الدول، فهذا يكون بالغلبة والقهر وهذا مجمع عليه عند العلماء. وهنا الإمام أحمد يقول إما بالرضا يعني رضيه الناس وأجمع عليها الحل والعقد، أو بالغلبة يعني غلبهم بسيفه فاستقروا في ذلك. فإذا استقر الأمر له ذلك وأصبح إماما للناس خليفة أو أميرا عليهم فلا يجوز لأحد أن يخرج عليه ولا أن يشق العصا عنه، بل يسمع ويطيع له، ولا يأتي جاهل أو سفيه يقول لا أنا ما بايعته وأنا ما رضيت بخلافته، بايعت أو ما بايعت هذا لا يشترط أصلا، إنما مدام عقد له الأمر فهذا أصبح إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، لا بد أن تكون في عنقك بيعة لإمامك الموجود الذي يعني غلب الناس أو ظهر عليهم أو اختاره الناس. قال وخالف الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من آتاكم أمركم جميعا يريد أن يفرقكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، من خرج عليهم ويريد قتالهم هذا يقتل. قال عليه الصلاة والسلام ومن خرج على أمتي يضرب برا فاجرا فأنا بريء منه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على ولاة الأمر الذين يعني يفعلون ويظلمون وغير ذلك، وقال نهى عن الخروج عليهم، فدل على أن الخروج عليهم محرم. وعلى هذا أجمع العلماء، أجمع العلماء ما لا تكاد تجد كتاب من كتب الاعتقاد اعتقاد السلف إلا تجد حكاية الإجماع، وهذا حكاه أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي في اعتقادهم والبخاري في اعتقاده، وحكاه الإمام أحمد والشافعي ومالك، وحكاه الأئمة بعدهم الإسماعيلي في اعتقاده والبربهاري في شرح السنة والسنة لابن أبي عاصم والخلال وغيرهم، كلهم يحكون إجماع أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين، هذا إجماع لا خلاف فيه. لا يأتيك شخص يقول طيب فلان خرج وفتنة ابن الأشعث خرج علماء وكذا وكذا، الإجماع لا يعارض بأفعال العلماء هذا أولا. ثانيا مثل يقول لك الحسين خرج رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة أنه نعم خرج وأنكر عليه الصحابة كابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة أنكروا عليه الخروج، والحسين اجتهد ورأى أن الأمر من عقد ليزيد وغرروا به، فلما خرج ورأى الأمر تاب وقال لعبيد الله بن زياد تجعلني في إحدى ثلاث، إما أن أرجع من حيث أتيت يعني للمدينة، وإما أن ترسلني إلى ثغر من ثغور المسلمين، وإما أن ترسلني إلى يزيد لأجعل يدي في يده ويحكم فيه. فهذا توبة منه رضي الله عنه عما فعل، فهل يأتي إنسان فيحتج يقول هذا خرج ولا فعل؟ لا. وذلك الصحابة وعن كانوا ينهون عن الخروج، ولذلك لما خلع الناس بيعة يزيد جمع ابن عمر حشمه كما جاء في صحيح البخاري وولده، فقال إن بيعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وإني لا أعلم غدرا أعظم ممن بايع أميرا عامة ثم غدر. يعني إحنا بايعناه على السمع والطاعة، فلما ضعف وخرج عليه الناس على طول تبي تغدر فيه كما ترى في كثير من أهل الغدر والخيانة، ولي أمر ويسمعون له ويثنون عليه ويجلسون عنده، فأول ما يضعف يخرج عليه ناس يقولون هذا فيه وفيه يشتمونه، يقول ابن عمر ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقول هذه غدرة فلان ابن فلان، وإنه لا يأتيني أحد منكم يعني خالف في هذا إلا كان الفيصل بيني وبينه، يعني أتبرأ إلى الله منه. جمع من؟ ولده وحشمه، ولده جمعهم قال أتبرأ منكم إذا فعلت هذا الفعل. لماذا؟ لأنه كان أمر يراه ما يجوز أنه محرم ولا يجوز الخروج عليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما دخل أحد في الفتنة لا فتنة ابن الأشعث وفتنة الحر التي وقعت، يقول فما حمد أحد على مصرعه ولا حمد أحد نجا فعله، ما في أحد صنع وقتل وحمدوه قالوا هذا شهيد وبطل وكذا وكذا أبدا. ولذلك لما قال أحد السلف الحمد لله أني ما شرفت ما قتلت في الفتنة أحدا، وأظن مسلم بن دينار أو نحمة أو نحوه، فقال هو كان شارك في فتنة ابن الأشعث، فقال له رجل فكيف برجل رآك؟ فقال هذا فلان يقاتل ولا يقاتل الحق، فتقدم فقتل. قال فبكى بكاء شديدا. نعم يقول أنا ما قتلت أحد، لكن كيف برجل رآك وقال هذا مسلمة ابن دينار يقاتل وحضر القتال ولا يحضر إلا على شيء واجب شرعي عالم ويقتدي به، فقاتل فقتل، من اللي يأخذ دمه؟ يقول فبكى بكاء شديد. ولذلك يعني ما كانوا يحمدون الدخول في مثل هذه الأمور من الفتن والخروج عافانا الله وإياكم. يقول فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، فيسمى خارجي وميتته ميتة جاهلية كما قال الإمام أحمد. ثم قال قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم انظر للإمام أحمد رحمه الله، عده مبتدعا ضالا إذا خرج، معناته أن هذا يراه الإمام أحمد بدعة وضلالة، وهذا من الخروج المذموم، من الخروج المذموم. وكما قلنا لكم أن الخروج هذا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، وأجمع العلماء على ذلك ودلت على ذلك السنة الثابتة. وإذا خالف عالم من العلماء فإنه يؤخذ بالسنة ولا يؤخذ بقول العالم، حتى لو كان إماما مقتدى وترك السنة خالف السنة يأخذ بالسنة ولا يأخذ بقول العلماء. على فرض وجود خلاف بين السلف على فرض، فإن هذا الخلاف ترده السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، هذا الرد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعلماء قد تخفى عليهم السنة، لأن السنة ما انتشرت إلا بعد ذلك، لأن تفرق الصحابة، ومن سمع هذا الحديث ذهب في بلد، ومن سمع هذا الحديث ذهب في بلد، وكم خفيت على الصحابة من السنة رضي الله عنه. ولذلك لما وقع الطاعون في عمواس جمع عمر رضي الله عنه وكان قد ذهب إلى الشام فسمع بالطاعون، فجمع الصحابة المهاجرين الأولين ثم جمع الأنصار ثم جمع مسلمة الفتح، فقال ما رأيكم؟ فقال المهاجرون نرى أن تذهب تتوكل على الله عزيزي تدخل الشام، ورأى طائفة قالوا لا نرى لا تقدمهم على هذا الوباء، قاموا عني فقاموا عنه، فدع الأنصار فقالوا مثل قولهم وتفرقوا مثل تفرقهم، فدعا مسلمة الفتح قالوا نرى معك أوجه الناس فنرى لا تقدمهم على هذا الوباء، فقال عمر رضي الله عنه إني مصبح على ظهر يعني راجع إلى المدينة، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، غيرك قال يا أبا عبيدة أرأيت لو كانت لك إبل ولها عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة أكنت رعيت الخصبة بقدر الله ورعيت الجذبة بقدر الله؟ يعني لو كان عندك إبل وعندك أرض فيها عشب وأرض ليس فيها عشب تذهب إلى أي أرض؟ إلى العشب. طيب لماذا لا تذهب إلى التي ليس فيها عشب؟ أليس هذا قدر الله عز وجل؟ قدر الله، لكنك أن تفعل أعطاك الله إرادة تفعل ما تشاء. فأتى عبد الرحمن بن عوف فقال إن عندي من هذا علما، فقال فما هو عمر؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع بأرض وأنتم لستم بها فلا تقدموا عليه. قال فحمد الله عمر ثم عبد حمد الله، لأن الصحابة بعضهم اختلفوا. طيب قال لا في خلاف.